وإن عليه لتلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وما هو بقول بشر. فإذا شهد هذه الشهادة لماذا لم يؤمن؟ قالوا حسبه أنه شهد له وهو كافر. إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ العدل هو عدم الميل وهو الإنصاف وهو المساواة، لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين. أنت اعدل. ولذلك بيسمى العدل إيه؟ العدل منصف. منصف يعني إيه؟ أنصفه يعني إذا وجد الخصمان أمامه جعل نفسه للخصمين معا، لذا نص تكوينه وده نص تكوينه، لا يميل في الواحد ولا في الشارع. يبقى أنا بمعنى إيه؟ أنصف. وما دامت المسألة كده قالت ما دام في طرفين ولازم ننصف وكفتين، مأخوذ منها الميزان. والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى فيه إنصاف. ولذلك كفتين متساويين في الوزن بالعلاقات الثلاثة اللي بتشيل كل كفة، ومعمول له لسان واللسان يفضل في المجرى، وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. ازاي؟ قال لك هو لو واحد لما ينزل مثلا مجير غير ما ينزل مثلا بر، غير ما ينزل سم، غير ما ينزل مثلا تفاح، غير ما ينزل لوز، غير ما ينزل جواهر، يبقى الجواهر عايزة ايه؟ لان لما ينزل مجير كده وطبط شوية كده ايه يعني اللي جرى؟ انما لما يكون ينزل جواهر ولا اي حاجة ايه اللي يحصل؟ اي طبة لها كده. ولذلك يحتافون في الموازين، يقولك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستعمل في العقاقير. خد مني كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا صمت وكذا ملي، الزود تدي يمكن سم، يبقى عايز ميزان ايه؟ ميزان دقيق. ولما يحب يعني دقيق قوي يقوم يحط الميزان في زباله. ليه؟ عشان هبات الهواء ما تأثرش على الكفه. نيجي فيه هوا كده يأثر على كده، يبقى ده معناه من دون الايه؟ الذكر. وذلك يقول لك السائق او بائع الجوار اللي بينزل الميزان اوعى تخليه يحط راسه في قلب الفانوس، لان لما تكون راسه في الفانوس يمكن ينفخ نفخه كده على ولا ما يقصدش ينفخ، تبقى بثمن وبفلوس. يبقى ده ميزان اسمه ايه؟ ده العدل. عدل مساواة، العدل انصاف، ادي العدل. والعدل بقى دائر في كل أقضية الحياة، من كلمة شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. إزاي؟ قال لك لأن أمور التكليف إما اعتقاديات وإما أعمال. يعني أمور اعتقادية وإما إيه؟ أعمال. شغل الجوارح، الاعتقاد عمل القلب، والجوارح عملية الإيه؟ القيام والقعود والحركة وإلى آخره. طب في الاعتقاد أم قال لك العدل مطلوب. ليه؟ قال لك لأن أكوان قالوا لا إله في الكون. أبو صرع. وجماعة تانيين قالوا لا ده الكون له آلهة متعددة شركاء. يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا مفيش إيه؟ إيه؟ إله؟ وناس قالوا مفيش إيه؟ يقوم العدل بقى يقول لا هو فيه إله بس واحد. في إله بس إيه؟ بس واحد. واحد يقول لك ربنا مالوش سمع ولا له بصر، لان السمع والبصر ده بتاع الحوادث. ازاي يبقى له سمع وازاي يبقى له بصر وازاي يبقى له مش عارف ايه؟ يقوم يقول له شوف بقى، واحد هو قال سميع وبصير ولا لا؟ فان منعت الصفه تبقى عطلت ولا ما عطلتش؟ وان خدتها من زي الحوادث تبقى شبهت. إن العدالة نقول ايه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا لانه ليس كمثله شيء. يبقى وقفت موقف ايه؟ عدل. ادواء. وايضا في العقائد. الانسان مثلا يقول لك الانسان ده بيعمل افعال اختياريه، الانسان بيعملها الان كده ولا ربنا بيعمل كل شيء؟ واحد يقول لا هو بيعملها الحالة، ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا مفيش حاجة بتنعمل، ربنا اللي بيعمل كل حاجة. يبقى دول طرفين ولا لا؟ يجي يعمل العذاب يقول لا، الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التي خلقها الله فيه من الاختيار. يبقى وقفنا الموقف العظيم. نجي مثلا في الأعمال والأحكام، نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعة موسى، وشريعة موسى من عيسى، موسى كان اللي يقتل واحد لازم من القصاص، وفي شريعة عيسى العقل قال لك القصاص كان مناسب هناك والعقل مناسب هنا. ليه؟ لان الدين المسيحي جاء بعد إسراف من الموسوية في المادية، المادية بقى الطاغية. ولذلك أنا إيه حتى نرى الله إيه الغالب دي ما استهنيت أن نكون ترى الإله ده تناقض ألوهيته، لأن حين تراه عينك تبقى حدثته، تبقى كونه لا يرى هو ده عين الكمال فيه. إذا كانت هناك أشياء مما يتطلبها الدين، الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزين يمشي، طب الحق شكله ايه؟ لونه ايه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش دين ولا كده. فإذا كان مخلوق لله وهو الحق احنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ ده الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي بجسمك، احنا لما يجي ميت يقولوا خرجت روحه، خرجت روحه يعجلوا الدفن. ليه؟ قال لك قبل ما يرموا تطلع الريح. الله بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفا وطول الرحمه فيه. طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم دي وعماله بتفكر ويزاول بجوارحه الاعمال، طب اين هي؟ في راسك ولا في مناخير ولا في رجل ولا في بطن ولا في ما بقاش مكان؟ طب انت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طب سمعته؟ لا ما سمعتهاش. شمته؟ لا ما شمتهاش. دقتني؟ لا دقتهاش. يبقى ما فيش وسيله ادراك لك. فاذا كانت الروح وهي مخلوقه لله يعجز العقل عن ادراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عزمت في انه لا ايه؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لان من مخلوقاته ما لا يدرك. فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد انت ان تدركه؟ ثم يقول لا حتى نرى الله جهرة. ويجي في التلمود ويقول لك ربنا، وبعدين تدعو ربنا الجماعه اللي النقباء، وبعدين لقوا ربنا قاعد على صخره ودل رجليه في قطعه من المرمر، وبعدين دي حوت عمل ربنا ايه؟ ماديين صرف. ما دام ماديين صرف كانوا او كانوا في حاجه الى طاقه روحيه مشرفه في الروحانيه، فجي عيسى عشان يعالج ايه؟ فكانت مساله روحيه. فهم اللي كان يقتل واحد عمده يبقى لازم يقتل على الاول، لان ما يتقدمش الا كده. إما عملناش كده كل يوم إيه؟ يحصل قتل. والقتل القصاص أمثل ذلك. القتل أمثل القتل. طب لما جه عيسى قال لك بقى روحانية بده يفهم روحانية الناس. يقول لك واحد مات وانتهى وقتل، ما نستبش الثاني وما نعملش ضجة وما نعملش ترى وما نعملش حفيظة وما نعملش حقد وما نعملش مش عارف إيه وما نعملش كل ده من المسائل دي. الإسلام جه قال لك لا، لكن في القصة الوسط. قبل العزم بقى اللي يقتل واحد عمدا يبقى فيه قصاص، خلاص ليك حق وتبقى في القصاص، بس هنروح تقتله عشان يعفو. شوف اللي شوف يعني بده يجمع بين الايه؟ يديه حتى القصاص، انما يلقى قلبه عشان ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان. يسموه اخوه عشان يرقق قلبه في انه اخوه. اذا ابقى القصاص وبعدين ادى الايه؟ حببه في الايه؟ في العفو. ليه يبقى القصاص؟ عشان اللي بده يحافظ على حياته ما يقتلش، وكل واحد عايز يحافظ على حياته. يبقى حين يسمع القصاص مش بيضخم الجريمه، ده بده يمنع الجريمه، بده يمنع الجريمه. طب وبعدين؟ قال لك ومش عايز برضه القتل والقصاص يقتل، انما يبقى من مين؟ يبقى من ولي المقتول، هو اللي يقتل، اديله الحق، اديله الحق وبعدين حلله هو يعمله. قال لك ازاي؟ قال لك لان هو لما تديله الحق تبقى يقتص، ثم هو يعفو ويقبل الدية او بردش دية او اي حاجة، اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبة من مين؟ من ولي الدم. وما دام حياته هبة من ولي الدم يبقى استأثر ولا ما استأثروش؟ واهله بقى ايه؟ يقول لك ده حكم دم ابنه. ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشق دي تعمل ايه؟ تبرر ماله. وبعدين ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بده ينفع عمليه الصعيد تيجي اللي خاطر يعمل ايه؟ ياخد الكفن ويدخل على ولي الايه؟ الذنب، يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني وياك. ما يمكنش حصل الدين وبعد ذلك ما عفاك ولي الذنب، يبقى يعفو ولي الايه؟ يبقى عدل ولا مش عدل؟ طيب في شريعة موسى كانت المرأة إذا حاضت يخرجها زوجها من البيت، ما يوجدش هو وهي في البيت. شريعة عيسى جاءت وقال لها صح حاجة صح، لا يا شيخ لا يصح وصح حتى يسترجع بها ليه مش عارف. الإسلام قال لا بقى، عمل إيه؟ قال من طلعت من البيت ومن قررش لها، يبقى وقف موقف إيه؟ يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا، عصب الحياة في الدنيا، الدنيا دي احنا عايزين فيها ايه؟ نريد شيئا حياتنا نستبك حياتنا به اللي هو الطعام والشراب والأدوى واحدة، ونريد بقاء نعمة اللي هو التجاوز اللي هيجيب لنا اولاد عشان الاعجيال تتلاحق، يبقى عايزين ايه؟ حفظ النفس وبقاء الايه؟ وبقاء النور. حفظ النفس عايز العملية الاقتصادية اللي احنا شايفين عليها، عايزين ناكل ونشرب وننتصر ونبني بيوت ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، تبقى عايزين حركة انتاج وحركة استهلاك. مش معقول ان في واحد يستطيع ان يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها علشان انا يمكن ابقى ابني لي بيت، او ما اتعلم الهندسة والرسم واتعلم مش عارف الايه والمعمار، ده يمكن ما بنيش. طب وعلشان مثلا يبقى عندي حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه، ده اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البياض واتعلم النجاره واتعلم الكهرباء، كل مش معقول. بل ان العالم وزع الله فيه اسباب الفضائل، ده تخصص فيه وتخصص فيه، اللي انا عرفته اخدم الكل بيه، واللي يعرفه الكل يخدمني بيه. اتوزعت ولا ما توزعتش؟ شوف ايه اللي هيجيب حركه انتاج وحركه استهلاك وحركه تعاون حركات. تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم اللي علماء الاقتصاد الى الان يشاغب عشان يوصلوا له. ازاي؟ يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده ليك فيه مصالح ولك فيه امان، ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس، وعملت شغله وخدت منها قرشين وصرفتهم الان، تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت بيه، انما قضيت على امالك في المستقبل. ما يجيش يوم يبقى عندك بيت بنيه، ما يجيش يوم عندك سياره، ما يجيش يوم عندك ثلاجه، ما يجيش يوم عندك كده. ليه؟ لان كل اللي انت عملته فيه صرفته. طيب بلاش كل اللي عملته، انا اللي عملته انا وخدت كده مش هصرفه، هكنزه كله واخد منه يوم من الرمق، لانه تعمل بطاله في الكون. ليه؟ لان العماله دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل، مصانع ما تعرفش تشتغل يبقى في ايه؟ في بطاله. الله، ايه نحل الفجوره دي ازاي؟ ام قال لك بقى الكرسي يرحل الهلك حل جميل قوي، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ما تصرفش حاجه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ليه؟ ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقه اللي تجيبه ما تسيبش منه، لان معناه ده هيعمل بطاله وفساد، وان بسطتها كل البسط قضيت على امالك، ما يجيش يوم تبقى عندك حاجه حلوه وتلاقي حياتك وتعمل مش حاجه. وزال ان تقعد ملوما، ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ انت ملوم وانت تكون محصور. محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سياره وانت ما عندكش تنحسر، ولما تقبل ايدك ما تسيبش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال اللي الدنيا يكرهوك ويكرهوا عليك. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأنك إن جعلتها مغلولة إلى عنقك معنى ذلك أنك بطلت الاستهلاك. وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل، إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة. البطالة يحصل فيها اللي ما يحصل كويس كده. طب وإذا بديتي صحيح بتدي نفسك إنه ما تقدرش تنتقل في حياتك، يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل ايه؟ تصرف 7 وتخلي ايه؟ 3. السبعة عملوا حركة الكون. خلاص كده؟ والثلاثة حطيتهم على الثلاثة على الثلاثة، لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة ايه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ المدمرين كانوا اخوان الشعير، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكفوا وكان بين ذلك ايه؟ قوام. يعني ايه؟ اهو ده العدل. شو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبة لله او تكليف الرسول او تكليفا تكليفيا بواسطة الاعمال، فالامر الوسط فيه هو الايه؟ ولذلك كل خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. ان الله يأمر بالايه؟ بالعدل والاحسان. ما هو الاحسان؟ الاحسان العدل ان تاخذ حقك. طب والاحسان ان تترك حقك. يبقى العدل بتقل النسبه، انما الاحسان ما تنتسبش. يجي مثلا واحد عمل كيف، وان عاقبته فعاقبه بمثل ما عوقب. الله اعطاك ان تعاقبه بمثل ما عوقب. العدل ان يكون ذلك، ولكن الفضل ايه؟ فالكاذبين الغيظ. معنى كذب غير الكذب زي القهوة، ما تيجي تكذبها بالليل بالغبار تقوم تبقى ان انفك الغبار تبقى بالذات. فانت غيظك في نفسك على الايه؟ على المجرم، ولكن لا يتعدى الى الانفعال. كظمت خليت في نفسك، ولكن العافي يخرج المسألة من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدرة الإنسان في استعداد الخلقي. واحد بيقول لك أنا أقدر أكذب المسألة خلاص، هو عمل كده أهي في نفسي بس، إن أنا مش هعتدي عليه ولا أعمل حاجة، برضه منزلة. لأن كان ذكى يقول يا من تعتدوا بس، يبقى عمل منزلة الإحسان لما لقى إنه كذب ولا عمل شيء. واحد كان يقول لك وليه انا هشغل نفسي بقى اريحني واتعبان نفسي بان الغزو جه في ما صنع المساله من قلبي خلاص واعفو. يبقى العفو ان تخرج المساله من ايه؟ من قلبك. والكذب ان تبكي المساله من قلبك ولكن ما تعملش عمل ايه؟ لجوع. قال لك والله ان ارتكبت ده والله يحب المحسنين. يبقى الاول ايه؟ ايه؟ اعتدي زي ما اعتدي عليك، ادي العدل. وبعدين ندخل في مقام الاحسان ده، اكذب الغيظ الشيء. طب والثاني؟ لا انا حقه كمان. الثالث الله لا ده انا احسن، احسن اليه. تبقى مرتبه احسان، يعني عملت اجد مما ايه؟ مما فرض لك. فرض لك انك تعتدي، اذا ارتكبت الاحسان تاخد تكذب، اذا ارتكبت شويه تعفو، انما تحسن اليه كمان. فجي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي احسن. طب شوف منزلته بقى من اللي اعتدى، لان الذي اعتدى اعتدى بقدرته، والذي كذب والذي عفا وترك الامر لله ترك عذابا لمين؟ لقدره الله. واين قدرتك من قدره ربك؟

العلماء في نتائج القربة عن الإعطاء. ليه؟ قال لك لأن العالم حبقات مختلفة. افرض ان واحد حواليه تقريبات بالعرض واعطاهم من خير وغيره الواجب برضه حواليه ايه يبقى ده خد دائره وده خد دائره قد تتداخل الدوائر فتنتحل يبقى ما حدش يعوز حاجه وحننه بالقريب. ليه؟ لان البعيد عنك قريب لغيرك فيبقى داخل في دايره ثانيه ولا لا؟ او ذي القربة فائز القربة قالوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالت لان قرابة رسول الله ان كان فقراء محرمة الزكاة عليهم ومدام الزكاة محرمة عليهم يبقى اذا الفقير من غير آل رسول الله له فرصة ما يشهدوك. ام قالك عيب انك تخلي قربة رسول الله في حاجة الى الزكاة يبقى عيب. لإيه؟ لأن كانوا أقربائك بتأثيرهم لأنهم أصحاب رحم لك. النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ قرابة رسول الله أولى من مين؟ أولى من قرابته. فإذا كل واحد عمل دوائر القرب له تداخلت الدوائر وأصبح البعيد عنك قريب لغيرك وقد يكون قريب لعدة إيه؟ لعدة أسرار. فده يعطي وده يعطي وده يعطي تبقى تتكافل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل ايه؟ لكل الناس. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء في بعض ذنوب نص الله عليها انها فاحشة. ولا تقربوا الزنا انه كان ايه؟ فاحشة. طب مدام الزنا فاحشة يبقى الفحشاء هي الزنا او كل شيء يحدث حكما من احكام الله. طب وش معنى دي فاحشة؟ ام قال لك لان كل الذنوب الثانية انما تتعلق بمحيطات النفس الانسانية ولكن الزنا يتعلق بالنفس الانسانية نفسها. ليه؟ لان حيدنس الاعراض ويشك الواحد بقى في اولاده واذا شك في اولاده يبتدي ايه يكملهم واذا امرهم يحصل ما يحصل. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتكلمنا عما امر الله به في العدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وان مجتمعا ينفذ هذه الاوامر مجتمع يصل صاحب الحق فيه الى حقه ويتنازل صاحب الفضل عن حقه وتستطرق النعمه الى رحم كل انسان. ان مجتمعا فيه هذا لمجتمع سعيد يطول فيه الحب والايمان والاحسان. وينهى عن الفحشاء. ان الفحشاء نص القران على الزنا لانه كان فاحشه الوحيد اللي قال انه فاحشه. ولكن العلماء حينما تكلموا عن الفاحشه وهي الذنب العظيم اللي يبلغ من مرتكبه انه يستره على الناس ولا حد يشوفه كانه هو نفسه حين يصنعه يعلم انه لا يصح ان يتجاهر به يبقى في نفسه. ولكن المنكر الامر اللي اقترأ ان يفعله ولكن المجتمع يستنكره. يبقى اذا في مرتبتين. مرتبة ان صاحب الاسم يتحرج ان يعرفه المجتمع فيستنكر. يبقى اذا الفحشاء هو ما ستره الانسان في نفسه من الاساس. والمنكر ما تعالم به وانكره ايه؟ المجتمع. طب والبغي. البغي هو الظلم في اي لون من الوانه. برضه هيشمل اشياء كثيره. الظلم ان ربنا اللي يبقى هو اللي خلق وهو اللي مش عارف ايه وبعدين نعمل له شركاء. ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الامي اللي ما جرب عليه لا كلمه فصيحه ولا

كالتي ايه ولا كالتي نقطت غزلها, يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه, قاعده بتغزل بتغزل, تعمل اساس بيتها, تعمل الثياب بتاع اولادها, تعمل شغله, وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمه الحياه ومن معترف الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي, بيعملوا ايه؟ بيجيبوا لها مكنه تريكو, مش كده بيعملوا, وتقعد وهي في بيتها تعمل مش عارف ايه, تيجي مثلا الاسر الكويسه قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق. بدل ايه؟ بدل ما تجلس المرأة وتخرج العمل وتقعد تعمل وهي في بيتها مكنونه وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف ايه, كل ده تعمل. ربنا جاب المثل بالتي ايه؟ طب ما قالش بالذي ليه؟ قال لك يعني دي مش شغلة الراجل. جاي من شغلة ايه؟ الراجل. ودي كانت امرأة حمقاء تسمى غيثة بنت عامر أظن, وكانت لها جواري تقوم تيجي طول النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل, ويقعدوا يغزلوا في المغازل, وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول لهم يلا فكوا الايه؟ فكوا اللي احنا عملناه من الايه من الغزل, ويمكن تفج النسل كمان. يعني مش ضروري الغزل بقى, يمكن النسل الحاجة برضه تفكها. شوف بقى على ما تفكها دي, يبقى عمل اكتشفوا بالبرم والغزل والمش عارف ايه, وبعدين نقضت غزلها من بعد قوة. كلمة من بعد قوة دي تدلك على المراحل اللي الغزل عايزها. اولا جزت الصوف من الغزل, او الوبر من الايه من الجبال, وبعدين قعدت عشان تخلص الاطارب بتاعة التيلة باواسط التيلات الاخرى عشان تلتحل مع بعضها, وبعدين اللي احنا بنسميه مز الله مز السوق, وبعدين تقعد بقى تدور المخزن وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوه ايه؟ اكن دي عمليه ايه؟ اللي بعد قوه دي بتحصل لكم وانتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه؟ بدون شعور, عمليه بقت ايه؟ عمليه اليه. فكانه شبه الذي يعطي العهد ويوثقه بالايمان ويجعل الله وكيل بالتي ايه غزلت. بعد ما غزلت عمليه تحتاج لقوه والى اخره, تقوم تيجي او تنقض الايه, تبقى حمقاء ولا لا؟ ولذلك سموها حمقاء قريش. حمقاء ايه؟ لانها عملت ايه؟ نقضت الغزل اللي قعدوا يغزلوه من الصبح للظهر, نقضته من الظهر لمين؟ من الظهر للعصر. وكلمه من بعد قوه كأن كل عمل تحتاج لقوة. القوة دي بتعمل ايه؟ قل لك القوة دي يتحرك الساكن يتسكن المتحرك. يبقى القوة عايزة تعمل ايه؟ تحرك الايه؟ الساكن يتسكن المتحرك. ولذلك نفي قوله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم به بقوة. ليه؟ قال لك لأنك أنت في الخير ساكن عن الخير نريد أن نحركك, وفي الشر متحرك نريد أن إيه؟ نسكتك. دي بيسموها في العلم الحركة قانون العطالة, قانون الإيه؟ العطالة. إن المتحرك يظل متحركا إلى أن حاجة تسكنه, والساكن يظل ايه؟ ساكنا الى ان تاتي حاجه تحركه. كويس. ولذلك في واحد يقول لك ايه؟ ده في امر عمال بيدور حول العالم بقاله كم سنه؟ تقول لي يا اخوان والوقود ايه اللي ايه الوقود اللي بيخليه يعمل العمليه؟ مفيش وقود ولا اي حاجه, ده الوقود فقط يخرجه من منطقه الهواء والجذب. فإذا ما خرج لمنطقة ما فيهاش هواء ولا جذب متحرك, يفضل متحرك طول عمره. وإن كان ساكن يفضل إيه؟ ساكن طول إيه؟ طول عمره. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, لأن الله يريد أن يكون مصالح الخلق, كل مصالح الخلق على التعاهد والتعاقد والايمان التي تبرم بينهم. ليه؟ لان ان واحد خان العهد ولا عمل اي حاجه بعد ذلك لا يثق في حركته ولا في عمره, ينعزل عن المجتمع ولا ما ينعزلش؟ ينعزل عن المجتمع. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة في الغزل. أنكاس الجمع نكس، والنكس هو انك انت الحاجة المكتولة ايه تحلها. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، دخل الدخل هو ان يدخل شيء في شيء ليس من جنسه. الدخل معناه ايه؟ ان يدخل شيء في شيء ليس من جنسه لقصد الغش فيه. يعني ما تجيبش مثلا ذهب عيار 24 وتقول انا حطيت الحته الذهب اللي عيار 24 في ذهب عيار 16، لازم الدخل يكون اقل من الله. تجيب عيار 24 وبعدين تحط فيه حته عيار 16، يبقى الدخل معناه ان يعني تدخل غير شيء في شيء ليس من جنسه الى اهل. مثلا عايز تشتري مثلا كيلو لوز مقصور، يوم الراجل يجي يديك الكيلو المقصور، يوم يجيب لك شويه ايه بتاع ده المشمش، ماء المشمش، ويقطع لك في شويه ويدخل لك مثلا، يبقى ده اسمه دخل ولا لا؟ فكأن الذي ينوي ان ينقض يعمل ايه؟ بيجعل اليمين ويدخل اللي هو مش عايزه عشان يغش مين؟ عشان يغش المقابل. فقال اوعى تتخذ العهود والايمان دخل، بمعنى ان تعقد ان تعقد العهد وتشهد الله وفي نيتك انك انت ايه؟ عشان تنيمه زي ما بيقولوا، بيعمل كده عشان ايه؟ ينيمه. طب والعله انني بتخذ ايماننا دخل ليه؟ ايه يعني؟ ليه؟ ثم قال لك ان تكون امه هي ارضى للامه. يعني ايه؟ اللي جاب نوى المشمش، نوى المشمش وحطه في اللوز، يقصد ايه؟ ان اللوز اغلى من المشمش، مش كده؟ ويبقى لما يبيعه على انه داخل في اللوز يبقى خد ايه؟ اربع، يعني ازيد، مش كده؟ ان تكون امه هي اربع، يبقى اللي بيغش عايز يبقى ازيد من الثاني. او افرض انك انت عهدت واحد على شيء وخلاص وعجبت المواثيق والعهود والايمان، وبعد ذلك جاءك اقوى منه سواء كان بالقهر او بالسلطان او بالاغراء بالمال، وخلاك تنقض العهد الاول لان الثاني ايه؟ اربع. ان الثاني ايه؟ اربع. يقول لك اذا فعلت ذلك انت فاحذر من ان تفعل معك. يعني لازم تحط دي قبل ايه؟ لان مش انت اللي ناصح بس، وربنا اذا انت جرأت كده ربنا يجرأ عليك من ايه؟ ولذلك اذا كنت صاحب حلم وفي ايدك شغله لاي ظروف اوعى تغش. ليه؟ لان انت لك مصالح كتير في ايد صناعيه ثانيين، فان افترأت على هذا وصنعت معه جرأ الله عليك من في يده صنعتك على طول كده، ومفيش حد يقدر يعمل ايه؟ لأن ربنا يقول أنا قيوم ما منت وأنا ما بنامش، تبقى لازم تلاحظ دي. ولذلك تقول فلان ده فلان ده ما عندوش بركة. ليه؟ لأنه خفض من هنا ومن هنا ومن هنا، وهو فاهم إن هو بس الواحد الشاطر. ربنا يجرئ اللي في إيده شغل له برضه يعمل وياه، واللي يعملها بدقة وأمانة وإخلاص برضه ربنا يخذب في قلب اللي بيعمل له حاجة اللي يعملها بإيه؟ بدقة وإيه؟ بإخلاص. أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامة ما كنتم يبلوكم، يعني إيه؟ وليبين لكم إيه؟ يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إيه ليبلوكم به يعني إيه؟ قال لك ساعة ما تدعي ربنا بيعتبرك، أأنت ساعة عقدت العقد على العهد في نيتك الوفاء؟ وهب انك كان في نيتك الوفاء ثم جد لك شيء ينقضه. ربنا عالم دي وعالم ايه؟ وعالم من الاول الايه؟ يبقى لابنوكم، يبقى الابتلاء مش معناه انه نكبه، ده الابتلاء اختبار، انما النكبه على اللي يسقط في الاختبار. فالابتلاء من الله، مش الابتلاء نفسه شر، لا، ده النتيجه بتاعت الابتلاء هي اللي تبقى شر. قد يبتلي فينجح، وقد يبتلى فايه؟ فيسقط.

ما نكلفوش. ليه؟ لان لسه عقله ما نضجش. طب امتى ينضج يا ربي؟ لما يبقى انسان قادر على انجاب مثله. انسان قادر على ايه؟ ما دام قادر على انجاب مثله بقت بذاتيه مولده، يعني هتولد، يبقى خلاص اكتمل. كان البلوغ ده هو عباره عن سمه ايه؟ سمه اكتمال الذات، لانه صالح انه يجيب ايه؟ انت لما تجيب بطيخه مثلا وعايز تكسرها كده وتلاقي اللب بتاعها ابيض، تطلع وحشه ولا مش وحشه؟ ولما تلاقي اللب بتاعها بقى ايه؟ تبقى استوت يعني. تعرف ازاي؟ قال لك لو خدت اللبه البيضه وزرعتها انما اللبه السوداء تيجي تنجب مثلها، يبقى يقال انها ايه؟ نضجت. كذلك الانسان اذا امكن اذا تزوج ان ياتي بمثله يبقى ده اسمه ايه؟ نضج. يبقى يكلف قبل التكليف للاكل سينضج. طب وايه يعني ما يكلفوش الاب ليه؟ قال لك لانه اذا كلفه قبل ذلك لما يجي وتمشي فيه الغريزه الجنسيه ويبقى قادر على انه ينجب مثله، يقول ما يا رب انت خدت مني الايمان ده وانا لسه ناقص التكليف دلوقتي، انا مش فين اللي اخليك لما ايه؟ لما تستوفى وتبقى كويس وصالح لانجاب مثلك. طب افرض ان هو مش مجنون ومكلف، يعني نضج عقله، انما في اكراه واحد يكرهه بان يقتله ان ما عملش الشيء الفلان، يبقى مش هيسال. يبقى شرط الاختيار ايه؟ العقل ونضجه بالتكليف كده كويس، والا يكون مكرها. ان كان واحد من دول مختل يبقى ما فيش ايه؟ اختيار. الاختيار ده منطقته ما دام هي العقل بقى. العقل يقول لك افعل دي، هتفعل دي ليه؟ يقول لك لا كذا، فاجئتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هل كل شيء فيك اختياري؟ ولا في اشياء فيك اضطراريه برضه مالكش اختيار عليها؟ طب قول لي اختيارك في ان قلبك يدق ويتحرك ايه؟ طب اختيارك في انك تتنفس، هل احنا كده واحنا قاعدين؟ هل احنا قاعدين بقالنا مثلا ما من الساعة ونص أهو، هل شفنا واحد قاعد يقول يلا أما ناخد شفير، يلا نطلع شفير؟ حصلت بدون ما نشعر. يبقى ليه اختيار فيها ديا وليه اختيار فيها؟ طب وقلب بيدق، الكلى بتاعته بتشتغل، الأمعاء عمالة بتختلف، مش عارف إيه، البنكرياس بيشتغل، ليه اختيار فيه دي؟ يبقى إذا فيه أشياء أنا مسخر فيها كالجماد وكالحيوان والنبات، ومن لطف الله بخلقه انه جعلهم مسخرين في هذه. ليه؟ لانه بالله لو انا مختار، طب لما نام يتنفس ازاي بقى؟ لكن وانت نايم برضه النفس ماشي ولا لا؟ والقلب ماشي ولا لا؟ وكل جهاز من اجهزه جسمك ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى من رحمه الله بك ان جعل ان ما جعلكش ايه؟ مختار. يبقى جعلك مختار في الاعمال اللي بتعرض على العقل. وبعدين انت تشوف البدائل ايه؟ ولذلك تجد الانسان ابو البدائل. انما الحيوان ما عندوش، مثلا الحيوان وهو اقرب الاجناس الى الانسان ما عندوش بدائل ابدا ابدا، ما فيش بدائل. اذا البدائل عند مين؟ عند الانسان بس. انما دي ما عندوش بدائل ابدا. البدائل اذا اذيت القطه تخربشك، لكن يأذي انسان يصح يضربك راسه، ادي واحده. يصح يضربك اكثر مما ضربته، ادي الثانيه. يصح يضربك ضربه اقل من اللي ضربته. يصح يصفع عنه، يصح يكذب الغير، يصح يقول لك يا شيخ مش عارف ايه. بدائل متعدده. البدائل دي اللي بيرجعها ايه؟ العقل. فاذا كان العقل موجود بلا جنون، والعقل ناضج لانه في تكليف ولا فيش اقوى، يبقى فيه سلام ولا لا؟ اذا ان الله سبحانه وتعالى لو شاء يجعل الناس امه واحده لكان جعلها، ولو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ جميعا. ولكن خد بالك بقى من الحته الثانيه، ولكن يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه واحده. ما دام هنقول ولكن، يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه ايه؟ واحده. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اهي دي بقى حته يمسك اللي عايزين ايه؟ يتمحكوا. يقول لك يا ترى ما دام ربنا هو من يضل وهو اللي بيهدي، يبقى ما هيعذبني ليه؟ تقول له طب لو قلنا لك بقى انك انت لما تعمل الطاعه دي